يعني لا يفوته بها ولا يبادر بقراءة الفاتحة بحيث يفرغ من الفاتحة دون أن يدخل معه أبو هريرة وهو يسوي الصفوف. كان ابن عمر لا يدعه ويحض معه. وكان ابن عمر لا يدعه يعني لا يدع التأمين ويحض عليه. قال وسمعت فيه سمعت منه في ذلك؟ لا ما قال. نافع هو الذي يقول. قال وقال نافع كان ابن عمر لا يدعه ويحضهم وسمعت منه في ذلك خيرا. قال نافع كان ابن عمر لا يدعه يعني يداوم عليه ويحرص عليه ويحضهم يعني يحضهم على الاتيان به وهو التأمين وسمعت منه في ذلك خيرا يعني حثا واهتماما وتأكيدا على لزوم التأمين والحرص عليه وذلك أنه دعاء فيشارك الإمام المأموم في هذا الدعاء ويحرص عليه وفيه موافقة الملائكة إنها تؤمن وفيه هذا الأجر وفأن من حصل منه ذلك فإن الله تعالى يغفر له ما تقدم من ذنبه فهو أجر عظيم وثواب جزيل بعمل قليل وكلام يسير وذلك فضل من الله سبحانه وتعالى يثيب على القليل بالشيء الكثير فإن في الاتيان بهذا اللفظ وهو كلمة واحدة مغفرة ما تقدم من الذنوب ومعنى آمين اللهم استجب معنى آمين اللهم استجب أو اللهم أجب دعاءنا هذا هو المراد بآمين وهذا هو معناها. قال وسمعت منه خيرا كثيرا. قال وسمعت منه في ذلك خيرا كثيرا يعني في التأمين يعني في الحث عليه وبيان فضله والإشادة بشأنه سمع من هنا من سمع نافع من عبد الله بن عمر خيرا كثيرا يعني فيما يتعلق بالتأمين. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا في مشروعية التأمين للإمام والمأموم تأمين الإمام في قوله إذا أمن الإمام والمأموم في قوله فأمنوا وفيه نص على تأمين الإمام والمأموم فقد جاء في بعض الروايات إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين وقال ولا الضالين فقولوا آمين وفي هذه الرواية إذا أمن الإمام فأمنوا في هذا أن الإمام يؤمن بعد ولا الضالين والمأمومون يؤمنون بعد ولا الضالين والملائكة تؤمن على هذا الدعاء وقد جاء فيه هذا الفضل الذي نوه به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا يدلنا على مشروعية التأمين للإمام والمأموم والجهر به وكذلك بيان فضل بيان أن الملائكة تؤمن وبيان هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل لمن حصل منه ذلك وهو أن الله تعالى يغفر له ما تقدم من ذنبه. قال وقال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول آمين يعني بذلك

في جميع أفعال الصلاة, أفعال الصلاة لا يوافق الإمام وإنما يتأخر عنه, ولكن في التأمين يوافقه. وذلك أن قوله عليه الصلاة والسلام إذا قال غير مغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين, يعني معنى هذا فإنه يؤتى بآمين بعد غير مغضوب عليهم ولا الضالين. قوله إذا أمن الإمام فأمنوا, يعني معناه أنه يحصل منه التأمين عند غير مغضوب عليهم ولا الضالين وأنتم كذلك. فهو مطلوب منهم التأمين ولو لم يؤمن, لأن هذا الخطاب وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قال غير مغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين, ولو أنه قصر أو فرط ولم يؤمن فإنهم يؤمنون ولو لم يؤمن, لأن قوله إذا قال غير مغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. وقوله إذا أمن يعني معنى هذا أنه إذا حصل منه الوصول إلى التأمين وقال غير مغضوب عليهم ولا الضالين فإن المشروع في حقه أن يؤمن والمشروع في حقكم أن تؤمنوا, ولكن لو لم يؤمن الإمام فإن المأموم يؤمن لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قال غير مغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. قال باب إذا ركع دون الصف. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن الأعلم وهو زياد عن الحسن عن أبي بكر أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد. هذه الترجمة يقوله إذا ركع دون الصف, يعني ثم سار حتى دخل في الصف. هذه الترجمة هي كما قال الحافظ بن حجر أنسب ما تكون في أبواب الإمامة, في أبواب الإمامة, وأن الداخل إذا دخل وركع دون الصف ثم دخل في الصف فصلاته صحيحة, وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبره أبو بكر بما حصل منه قال زادك الله حرصا, زادك الله حرصا ولا تعد, يعني ولا تعد إلى مثل هذا, وإنما عليك أن تأتي على مهل ولا تسرع وتصلي ما أدركت وتقضي بعد سلام الإمام ما سبقت به, كما جاء في الحديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه جاء وركع دون الصف شرطا منه على إدراك الركعة وعدم فواتها, ثم سار حتى دخل في الصف فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له وقال جزاك الله حرصا ولا تعود, يعني إلى مثل هذه السرعة وإلى مثل هذا الاستعجال, إنما على الإنسان أن يمشي على مهل وما أدركه من الصلاة أدركه وما فاته من الصلاة أباه وأداه بعد سلام الإمام. في هذا الحديث دليل على أن قراءة الفاتحة تسقط عن المأموم في مثل هذه الصورة, وهي كون يدرك الإمام راكعا فيركع فإنها تسقط عنه قراءة الفاتحة, لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بالإعادة, لم يأمر أبا بكر بالإعادة, وما قال له إنه فاتتك قراءة الفاتحة, وإنما دعا له وقال له ولا تعد, ولم يأمره بأن يعيد تلك الركعة التي لم يدرك منها إلا الركوع, فدل هذا على أن الركعة تدرك في إدراك الركوع. قال باب إتمام التكبير في الركوع. قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه مالك بن الحويرث وقال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن حسين قال صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة فقال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع فإذا انصرف قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة وهي إتمام التكبير فسر إتمام التكبير بتفسيرين، أحدهما مده وأنه يكبر عندما يشرع في الانتقال فيبدأ عند البدء بالانتقال بالتكبير وينتهي عند انتهائه، وفسر بأن المراد بإتمامه الإتيان بالتكبيرات في الصلاة وفيها تكبير الركوع. ولهذا فإن الأحاديث التي أوردها أو الحديثين اللذين أوردهما في هذه الترجمة يدلان على ذلك، وأنه كان يكبر. عمران بن حسين رأى علي رضي الله عنه وأرضاه يصلي وكان يكبر عند كل رفع وخفض فقال ذكرنا هذا صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أبو هريرة صلى بالناس وكان يكبر عند كلما رفع وكلما خفض. فهذا الحديث وهذان الحديثان يدلان على، وهذه الترجمة من الإمام البخاري وإيراد الحديثين بعدها يشعران بأن المقصود من ذلك الإتيان بألفاظ التكبير كلها، وأنه يؤتى بها في مواطنها عند كل رفع وخفض، ولا يستثنى من ذلك إلا عند الرفع من الركوع وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وما عدا ذلك فإنه عند كل رفع وخفض يكون التكبير، عندما يركع يكبر، وعندما يسجد يكبر، وعندما يرفع من السجود يكبر، وإذا انتهى من الجلسة بين السجدتين يكبر السجدة الثانية، وإذا رفع من السجدة الثانية يكبر، فكل ذلك تكبير. وجملة ألفاظ التكبير في الصلاة الرباعية وهي أطول الصلوات 22 تكبيرة، وذلك أن كل ركعة فيها 5 تكبيرات، وتكبيرة الدخول في الصلاة وتكبيرة القيام من الركعتين والقيام من التشهد الأول بعد الجلوس، ويكون مجموع التكبير في الصلاة الرباعية وهو أكثر تكبيرا في الصلاة 22 تكبيرة. فمعنى إتمام التكبير في الركوع يعني بذلك الإتيان به كما يؤتى بغيره من التكبيرات، وجملة ذلك 22 في الصلاة الرباعية وهي أطول الصلوات. والتكبير كما في هذه الحديث يكون عند الخفض والرفع، ولا يستثنى من ذلك إلا القيام من الركوع، فإنه لا يؤتى فيه بالتكبير وإنما يؤتى فيه بالتسميع والتحميد. في مالك بن الحويرث، في مالك بن الحويرث أشار إليه وفيه ذكر تكبير، لأنه فيه ذكر تكبير هنا أشار إليه إشارة يعني في حديث آخر. نعم، لأنه

ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد قال عبد الله ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. قال باب التكبير إذا قام من السجود. باب التكبير إذا قام من السجود. وأورد تحته حديث ابن عباس الأول. حديث ابن عباس ثم حديث رأي فكرة تأمر أوليس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي هريرة هذا فيه تفصيل لما أجمل في الحديث المتقدم. هناك يقول عند كل حرف ورفع، وأما هنا فإنه ذكر التكبيرات التي تكون عند كل حرف ورفع، عند الدخول في الصلاة يكبر حين يقوم، وهذا هو الدخول في الصلاة. قوله وهو يقوم يشعر ويدل على أن تكبيرة الإحرام يجب أن تكون عن قيام، وهذا إنما هو بحق القادر عليه، وأما من لم يستطعه فإنه يصلي على حسب حاله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع قاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. عن إكرمة قال رأيت رجل عن إكرمة قال صليت خلف شيخ بمكة فكبر 22 تكبيرة فقلت لابن عباس إنه أحمق فقال ثكلتك أمك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وقوله 22 تكبيرة هذا يشعر بأنها رباعية، دل على أنها رباعية، لأن 22 تكبيرة لا تتأتى إلا في الرباعية، لأن كل ركعة فيها 5 تكبيرات، ويضاف إلى ذلك تكبيرة الدخول في الصلاة وهي الإحرام وتكبيرة القيام من التشهد الأول، يكون مجموع 22 تكبيرة. وهذا يشعر بأن عدد التكبيرات وحصرها كان يخفى على بعض الناس، ولهذا خفي على عكرمة، حتى قال لابن عباس انه رأى يعني هذا الشيء الذي استغربه وهو كونه يكبر 22 تكبيرة، فقال فانكر عليه وقال ثكلت امك اوليس سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي جاء عن ابي هريرة وفعله ابي هريرة فعله الذي جاء عن ابي هريرة في الحديث الثاني، والذي جاء في حديث ابن عباس هنا دال على ان سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التكبير عند كل خفض ورفع، وان هذه السنة خفيت على بعض الناس حتى استغرب عكرمة حصول هذا التكبير عند كل خفض ورفع حتى بلغ 22 تكبيرة يعني في الصلاة الرباعية. قال حدثنا يحيى بن فكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث انه سمع ابا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد قال عبد الله ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. الشك. حديث أبو هريرة كما ذكرنا فيه تفصيل لما تقدم من التكبير عند كل خفض ورفع، فإنه في هذا الحديث فصل كأنه يفعل هذه الأحوال كلها في الصلاة الركعة الواحدة، فقال يفعل ذلك في بقية الصلاة وفي الصلاة كلها، وكذلك عند القيام من التشهد الأول، وبهذا يكون عدد التكبيرات في كل صلاة الرباعية وهي أطول الصلوات 22 تكبيرة. وفي هذا بيان فضل التكبير وعظم شأنه، وذلك أن الله عز وجل جعل نصيب الصلاة منه عظيما ووافرا، كما أنه جعل نصيب الأذان منه كثيرا، لأن أكثر ألفاظ الأذان التكبير وأكثر ألفاظ الصلاة التكبير، وهذا يدلنا على عظم شأن التكبير، وأن الله عز وجل جعله في الأذان وجعله في الصلاة بحيث كانت أكثر ألفاظ الأذان التكبير وأكثر ألفاظ الصلاة التكبير عند كل خفض ورفع، ولا يستثنى من ذلك إلا عند القيام في التشهد الأول، وذلك باستشعار عظمة الله عز وجل وجلال الله عز وجل وكبريائه، وأنه أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم، وأنه يخشى ويرجى ويعول عليه في كل شيء ويعتمد عليه في كل شيء، وتخلص العبادة له سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى هو الأعز الأكبر الأجل سبحانه وتعالى. هل في فرق يعني بين ربنا ولك الحمد وربنا ولك؟ نعم، ربنا لك الحمد ورد في بعض الروايات ربنا لك الحمد بدون واو، وورد في بعض الروايات ربنا ولك الحمد بالواو، ولا شك أن ذكر الواو فيه زيادة في الصيغة وفي المبنى، فالإتيان بها أولى، وإذا اقتصر على ربنا لك الحمد بدون واو فإن السنة جاءت بهذا وجاءت بهذا. قال: باب وضع الأكف على الركب على الركب في الركوع. وقال أبو حميد: في أصحابه أمكن النبي صلى الله عليه وسلم يديه من ركبتين. وقال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي يعقوب قال: سمعت مصعب بن سعد يقول: صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي، فنهاني أبي وقال: كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. وهذه تتعلق بكيفية الركوع، وأنه عندما يركع المصلي يضع يديه على ركبتيه. وأورد الإمام البخاري رحمه الله حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، الذي فيه أن ابنه صلى معه فطبق في صلاته، يعني معناه وضع الكفين ولاقى بين باطنهما وجعلهما بين فخذيه، وهذا يسمى التطبيق، وكان هذا مشروعا في أول الأمر ثم نسخ، وجاءت السنة بنسخه، ولهذا قال سعد بن أبي وقاص: كنا نفعل ذلك ثم نهينا عنه، فدل على نسخ هذا العمل الذي هو التطبيق، وأن السنة التي نسخ بها هذا هي أن توضع اليدان على الركبتين، بحيث تلقم كل ركبة بيد، تكون كل يد على ركبة، هكذا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله مع حديث سعد هذا ذكر حديث أبي حميد الذي سيأتي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مكن يديه من ركبتيه، يعني جعل اليدين على الركبتين. فإذا أرد فيه دليلين، أحدهما أشار إليه إشارة ولم يثبت إسناده ولفظه وإنما تبر قطعة الدالة عليه، والثاني ساق إسناده ومتنه وهو حديث سعد وصلاة ابنه معه وتطبيقه في الصلاة وإنكاره عليه وقوله إنا كنا نفعل ذلك فنهينا عنه وأمرنا بأن نضع الأيدي على الركب. وفي هذا الإسناد أبو يعفور الذي يروي عن مصعب بن سعد، وهو الذي سبق الإشارة إليه في الدرس الفائت، وأن الحافظ بن حجر ذكر هناك في ترجمة تتعلق بال تطهير في الركعة الأولى أطول من الثانية، قال بعد ذلك تنبيه، يعني جاء في الإسناد أبو يعفور والمراد به الأكبر وهو أقدان أو واقد، وهو لم يأتي في الإسناد إلا أن تكون النسخة التي شرح عليها الحافظ بن حجر فيها إسناد آخر أو فيها حديث آخر فيه أبو يعفور، ونبه عليه الحافظ بن حجر، وهو ليس موجودا في النسخ التي بين أيدينا، ويحتمل أن يكون النسخة التي شرح عليها الحافظ بن حجر فيها ذلك، ويحتمل أن يكون وهم، وهو أنه ذكر هذا التنبيه في غير محله. وهنا الحافظ بن حجر ذكر في شرحه ما يتعلق به وأنه مراد به أبو يعفور الأكبر، لأن هناك أبو يعفور اثنان، أحدهما يقال له الأكبر والثاني يقال له الأصغر، وأن المراد به هنا الأكبر. ويحتمل ذكره هناك أن يكون خطأ وأن يكون وهما وأن يكون صوابا، ولكن الشرح على نسخة فيها إسناد فيه ذكر أبو يعفور وليس موجودا في النسخ الموجودة بيننا. قال باب إذا لم يتم الركوع. وقال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت زيد بن وهب قال رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود، قال ما صليت ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم عليها. وهذه الترجمة يقوله باب إذا لم يتم الركوع، ثم أورد تحته هذا الحديث عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، وأنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فقال له ما صليت ولو مت لمت على غير الفطرة التي فطر محمد صلى الله عليه وسلم، فطر الله عليها محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه رأى رجلا لا يتم الركوع والسجود، فأنكر عليه وقال إن أنت، وقال له ما صليت. وقول حذيفة ما صليت يماثل ما جاء في حديث المسيء صلاته، وهو الذي سيأتي قريبا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل رجل المسجد فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأنه كان لا يطمئن في الصلاة، لا يطمئن في الركوع والسجود، وإنما كان يستعجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وهنا حذيفة رضي الله عنه وأرضاه قال له ما صليت، يعني هذه الصلاة التي صليتها ليست صلاة، لأن الصلاة لا بد فيها من الاطمئنان، لا بد فيها من إتمام الركوع والسجود. قال ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله عليه فطر الله محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل ان المراد بالفطرة هنا الملة، وانه يكون كافرا لو مات وهو على هذا الحال يكون كافرا. وفي هذا الحديث دليل لمن قال بكفر تارك الصلاة وكفر من لا يأتي بالصلاة على الهيئة التي يجب أن يتابعها عليها. ومن العلماء من قال بأن المحروم المقصود بالفطرة السنة، وأنه ليس المقصود بذلك الملة وأنه يكون كافرا، وإنما المقصود بذلك السنة كما جاء في الحديث الفطرة خمس، ومنها قص الشارب والختان. قال فهذه المقصود بها السنة. فمن العلماء من فسرها لأنها الملة وأنه يموت كافرا، ومنهم من قال إن المقصود بها السنة وأنه لا يكون بذلك كافرا. ولكن قوله ما صليت هو مثل قوله عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يعني ما وجد فيك الصلاة المسيئة التي تبرأ بها الذمة وتخرج بها من الجهدة. قال باب استواء الظهر في الركوع. وقال أبو حميد في أصحابه ركع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أصر ظهره. قال باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والاطمأنينة. وقال حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين، وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. الأول ولا الثاني؟ قال باب استواء الظهر في الركوع. وقال أبو حميد في أصحابه ركع النبي صلى الله عليه وسلم ثم هصر ظهره. باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والاطمأنينة. هاتان الترجمتان جاءتا في بعض النسخ، وأكثر النسخ ليس فيها الترجمة الثانية، وليس فيها ذكر الباب، بل الترجمة التي فيها معطوفة على الترجمة التي قبلها، يعني باب استواء الظهر في الركوع. باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه. بدل باب حرف العطف، يعني باب استواء الظهر في الركوع، ثم أتى بحديث أبي حميد الذي أشار إليه، ثم عطف عليه وحد إتمام الركوع. وحد إتمام الركوع، يعني فتكون الترجمة واحدة، عطف حد على استواء الظهر في الركوع، ولكن أورد بعد الجملة الأولى الحديث الدال عليها، وأما الجملة الثانية المعطوفة وهي قوله وحد إتمام الركوع، الحديث الذي أورده هو الذي يدل عليها، فإذا تكون الترجمة تكون من شقين، أحدهما الاستواء ويدل عليه ما جاء عن أبي حميد الذي أشار إليه وسيذكره تاما فيما يأتي من الأبواب. وما يتعلق بحد إتمام الركوع والذي يدل عليه الحديث الذي أورده، ثم ان النسخة التي شرحها ابو الحافظ بن حجر ليس فيها ذكر باب، ولهذا قوله قال بعدما ان جاء ذكر الباب قال قوله وحدي، وهذا مما يوضح ومن الأدلة الكثيرة الدالة على النسخة الموجودة مع فتح الباري ليست هي النسخة التي شرع عليها الحافظ بن حجر، وإنما هي نسخة أدخلت، وذلك أن الحافظ بن حجر كما سبق أن أسلف لم يذكر المتن مع الشرع، بل المتن عنده مستقل والشرع عنده مستقل، وقد ذكر في المقدمة أنه ما جعل المتن مع الشرع لئلا يطول حجم الكتاب، لأنه لو جعل المتن مع الشرع لكبر عليه الحجم، فاكتفى بأن يكون المتن عنده على حدة والشرح يكون عنده على حدة، فجاء بعد ذلك من أدخل نسخة من المتن مثل البخاري على شرح الحافظ بن حجر، وهذه النسخة التي أدخلت ليست هي النسخة التي شرح عليها، ولهذا إن النسخة التي موجودة مع المتن مع الفتح فيها باب حد إتمام الركوع والسجود، والشرح أو النسخة التي شرح عليها ليس فيها ذكر الباب، فيها ذكر الترجمة معطوفة على الترجمة السابقة بدون باب، ولهذا قال قوله وحدي، ما قال قوله باب، ما قال باب قولي باب حد، ما قال ما قال قوله باب حد الركوع، وإنما قال وحدي، يعني لما يوضح بأن النسخة التي شرح عليها ليس فيها ذكر الباب، وإنما هذه الترجمة معطوفة على الترجمة السابقة. عن البراء قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين، وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. هذا دال على إتمام الركوع، وذلك أن هذا الحديث دال على أن ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده واعتداله و سجوده بين السجدتين، وليس بين السجدتين، لا ركوعه وسجوده بين السجدتين وإذا رفع من الركوع، يعني هذه الأمور الأربعة وهي ركوعه وسجوده وجلوسه بين السجدتين وإذا رفع من الركوع قريبة من استوى ما خلا القيام والقعود، يعني القيام الذي هو القيام الذي في أول الصلاة الذي فيه القراءة والقعود للتشهد، فإنها تكون أطول من غيرها، وأما الركوع والرفع منه والسجود والجلسة بين السجدتين فإنها تطول ولكنها تقل عن القراءة وتقل عن الجلوس للتشهد، يعني الجلوس للتشهد يطال يكثر فيه من الدعاء فيكون أطول من الركوع وأطول من السجود، وفي هذا دليل على الطمأنينة في الركوع والسجود وفي الرفع من الركوع وفي الجلسة بين السجدتين، وذلك أنه في هذا الحديث بيّن أنها قريبة من السواء ما خلا القيام والقعود، فإنه يكون أطول من هذه الأفعال الأربعة. باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم نجيب على ما يجب علينا.